سوف تبيك عليك العيون وتسأل عنك دموع المئين. فإن جف دمعي سيبيك الغمام يراصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبيك عليك العيون وتسأل عنك دموع المئين. فإن جف دمعي سيبيك الغمام يراصع قبرك بالياسمين. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي ستنير الدماء الظلام وتزرعه رحمة وسلام. فيا سحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام. أخي ستنير الدماء الظلام وتزرعه رحمة وسلام. فيا سحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر الدمام. أخي إننا ما أسأنا الظنون بروح قوي وجسم طعيم. فماذا تروم لديك الخطوب وماذا يغيرك كيد السنين. أخي إننا ما أسأنا الظنون بروح قوي وجسم طعيم. فماذا تروم لديك الخطوب وماذا يضيرك كيد السنين. أخي ما يئسنا ولن نيأسا وما طال في القلب نبيت الأسى. وما حل أفئدة المؤمنين سوى آمل في الجنان رسى. أخي ما يئسنا ولن نيأسا وما طال في القلب نبيت الأسى. وما حل أفئدة المؤمنين سوى آمل في الجنان رسى. فانتظر ولتعش في غدي سينبثق الأمل السرمدي فإن فرقت ما سني الحياة فإنا مع النصر في موعدي أخي فانتظر ولتعش في غدي سينبثق الأمل السرمدي فإن فرقت ما سني الحياة فإنا مع النصر في موعدي